إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في الجمعة الماضية كنا نتكلم عن صلح الحديبية، وهو الفتح المبين الذي عناه الله بقوله إنا فتحنا لكم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذه الخطبة هي الثالثة في التمهيد لهذه السورة العظيمة، سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وحتى نفهم السورة فهما صحيحا لابد من معرفة سبب النزول والقصة والأحداث التي نزلت فيها هذه السورة، فإذا ما عرفناها معرفة جيدة يسهل معنا تتبع الآيات وفهم معانيها والمقاصد التي تقصد إليها الآيات. عسى الله أن ينفعنا بها، عسى الله أن ينفعنا بها إن شاء الله تعالى. في المرة الماضية ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ذي القعدة متوجها إلى الحرم في العام السادس من هجرته بعد غزوة الأحزاب. لما انكفأ الأحزاب لم ينالوا خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأغزون قريشا. ما معنى لأغزون قريشا؟ يعني لن يأتون إلي مرة أخرى يغزوني، إنما ستكون لي الكرة، أنا الذي سأذهب إليهم وأنا الذي أغزوهم. قريش وقتها كانوا كفار، وقال لأغزون قريشا يعني لن يأتي كافر ليغزو المدينة. ومن وقتها وكلمته صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته ومستمرة. ارجع برأسك في التاريخ، قل من العام الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أين أو متى غزا أحد من الكفار مدينة رسول الله؟ ما كان ولن يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن مكة والمدينة كلام معناه ستبقيان على الإسلام إلى قيام الساعة، وقال إن الإيمان لا يأرز إلا ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. معنى الحديث أن الإيمان خرج من هذه البقعة الطيبة وانتشر حتى ملأ الأرض من أقصاها إلى أقصاها. قال إن الله زوالي الأرض ورأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وقد كان. ثم إنه يتناقص تدريجيا، أسأل الله أن يقبضنا غير فاتنين ولا مفتونين، ويأتي زمان لا يكون الإيمان إلا في مكة والمدينة، كما الحية تخرج من جحرها تنتشر، فإذا ما أحست بالخطر رجعت إلى جحرها مرة أخرى تأرز إليه. فالإيمان يأرز إلى المسجدين أو إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة في العام السادس يؤم البيت العتيق معتمرا. كان معه 1400 من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ثم لما جاء في ذي الحليفة أحرم وقلد هديه معه الإبل وأشعرها. الإشعار أن يجرح البعير في سنامه جرحا يسيرا فيسيل الدم، فإذا ما رآه إنسان أراد أن يعتدي عليه يعرف أن هذا الهدي يؤم البيت ليذبح هناك هديا بالغ الكعبة، فلا يتعرض له أحد، حتى اللصوص حتى قطاع الطريق يروا الهدي، الهدي من والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فيعظمونها ولا يمسها أحد بسوء. فأشعر هديه وقلده وذهب صلى الله عليه وسلم. فلما علمت قريش بمسيره خرجوا ومعهم العوز المطافيل، يعني الإبل حديثة النتاج، وجلسوا على أعداد مياه الحديبية. معنى ذلك أن الحديبية كانت مياه كثيرة جدا، والنبي لم يجد مكانا ينزل فيه إلا عند بئر يتربضه الناس تربضا ليس فيه ماء يسقي، وإنما صلى الله عليه وسلم غرز مرة سهمه فيه فجاش بالماء، ومرة تفل فيه فجاش بالماء، فسقى القوم وشربوا وسقوا معه من متاع وإبل وكذا، كل ذلك 1400. ومرة توضأ فوضع يده صلى الله عليه وسلم في إناء صغير ركوة لا يستطيع أن يبسط يده فيها، يقول الصحابي ولقد رأيت الماء ينبع بين أصابعي، فشرب القوم جميعا ورووا كم كنتم، قال 1400. وتلك دليل نبوته صلى الله عليه وسلم. فلما خرجت قريش تفعل ذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم عين، العين من يأتي النبي بأخباره أو بالخبر، فجاء بالخبر وقال يا رسول الله إن قريشا صادوك عن البيت. صدوني؟ قال النبي أنهكتهم الحروب، أكلتهم، ما لهم ولي يخل بيني وبين الناس، يخل بيني وبين المهم أنه قال ذلك، وكان عينه من خزاعة بديل ابن ورقاء، ثم ذهب إلى قريش وقال يا معشر قريش جئتكم من عند محمد، لم يأتي لقتال، إنما جاء محرمة ومعه الهدي يعتمر ويرجع. قالوا لا. فأرسله رجل اسمه مكرز بن حفص، وكان غادرا من أهل الشرك خبيثا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول يا محمد ارجع، فقال له النبي لا أرجع، إنما جئت وأم البيت، أنا جئت ومعي الهدي أعتمر وأرجع. فقال له وقل لقريش أنهكتهم الحرب، وقل لقريش يخلي بيني وبين الناس كما قال لبديل بن ورقاء. فذهب الرجل فقال آخر يدعى الفلاس بن علقمة دعوني آتيه، وهو من كنانة وهم يعظمون البدن والهدي. فلما راه النبي جاء بمن معه قال يا معشر القوم لقد جاءكم الحليس بن علقمة، هو من قوم يعظمون الهدي، أثيروا الإبل واستقبلوه بالتلبية. فأثاروا الإبل الهدي واستقبلوه بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فرجع القوم يقول والله ما كان لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فقال أبو قريش اجلس لا عبرة بكلامك. فقال عروة بن مسعود دعوني آته. فجاء عروة وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأطال معه الكلام، وكل ذلك يعبث بلحية رسول الله. ذكرت لكم ما فعل ابن أخيه المغيرة بن شعبة لما قال له يدك عن لحية رسول الله خشية ألا ترجع إليك، ثم قال للنبي وعاب أصحاب النبي، فرد عليه أبو بكر ردا عنيفا ذكرت لكم في المرة الماضية. ثم لم ينل خيرا، فرجع عروة بن مسعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يا عمر اذهب وقل لهم أني لم آتي لقتال، إنما جئت لأعتمر، خلوا بيني وبين البيت، أؤدي نسكي وأتحلل وأنحر هدي وأرجع. فقال عمر يا رسول الله ليس في بني عدي بن كعب من يمنعني، وتعلم شدتي على قريش وعدوتي إياها، ألا أدلك على ما خير من ذلك؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقال النبي اذهب يا عثمان وقل لهم إن النبي لم يأتي لقتال وإنما جاء ليعتمر، ما لهم يصدوني عن البيت. فذهب عثمان فاستقبله بنو عمه من بني أمية وأردفوه وأركبوه وأجاروه ودخل، فبلغ رسالته إلى قريش أنه لم يأتي لحرب وإنما جاء ليعتمر، فقالوا لا يدخلها علينا. ثم قالوا لا يدخلها علينا، قالوا لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، حدش يضغطنا أبدا، لا تتحدث بنا العرب بذلك. فبينما هم كذلك إذ أشيع عثمان قتل، فقال النبي قتل عثمان من يبايعني؟ فتسارع أصحابه يبايعونه، يقول أحدهم بايعناه على ألا نفر، ويقول الآخر بايعناه على الموت، وكلاهما سواء، من يبايعني؟ ثم رفع النبي له وقال أذي عني، ورفع الأخرى وقال أذي عن عثمان، وضرب بإحدهما على الأخرى، فتسارعوا يبايعونه صلى الله عليه وسلم، فلان وفلان وفلان كلهم 1400، بايعوه صلى الله عليه وسلم ونزل عليهم قوله إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، ونزل فيهم قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة. فلما استقرت البيعة وتم الأمر نهد النبي صلى الله عليه وسلم وركب راحلته القصواء وقال لأقاتلنهم أو تنفرد هذه السالفة، يعني أقتلهم جميعا كما قتل عثمان أو أقتل. وهو لن يقتل لأنه الغالب، قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فمشى صلى الله عليه وسلم وهم حوله وهو يركب ناقته فإذا بها تبرق، فقال القوم حل حل، خلأت النقواء يعني القصواء يعني حرنت. قال النبي ما خلأت وما ذاك لا بخلق، إنما حبسا حابس الفيل. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حبس الفيل، يعني قديما قبل ميلاد النبي، إن الله حبس الفيل عن أهل مكة، والآن حبس رسوله والمؤمنين، لو دخل الفيل لأبادهم، والآن لو دخل رسول الله لأبادهم صلى الله عليه وسلم. فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وحبس عنها رسول الله والمؤمنين، حبسا حابس الفيل. لو سألوني قطة يعظمون فيها حرمات الله وما بيني وبينهم من صلة الرحم لأجبتهم إليها. فأصحابه المتحمسون عمر وعلي وغيرهم كلهم لا يرضى بهذا، بل والمتحمسين من شباب قريش لا يرضوا بهذا، يريدون القتل. أما الكبار من قريش أبو سفيان وغيره، أما ذوي الأسنان والعقول سهيل بن عمرو وفلان وفلان يريدون الصلح، أما الشباب لا لا يريدون الصلح. أما أصحاب النبي فجميعا إلا أبا بكر لا يريدون الصلح، إنما يريدون القتال. عمر ومن بعده كل يريد القتال إلا أبا بكر رضي الله عنه، وهو سيد الصحابة والقرابة بلا نزاع، هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان، وأبو المطهرة الذي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان. فأبو بكر إلا هو رضي الله عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو سألوني خطة أرسلت قريش سهيل بن عمرو، وكان وقتها على دين قومه، ثم أسلم بعدها بعامين. جاء سهيل بن عمرو فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه سهل أمركم، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلقد جاء سهيل ابن عمرو وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث طويلا، ثم بدأوا في أمر الصلح. تمخض الصلح بينهم على أربعة أمور. الأمر الأول أن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، لا يدخل مكة الآن ويأتي في العام القابل. الأمر الثاني من جاء من عند النبي إلى قريش فلحق بهم صار مشركا يقبلونه ولا يرده إلى النبي. الثالث من جاء من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبله بل يرده إليهم. الأمر الرابع من أراد أن يدخل في حلف رسول الله دخل من أي القبائل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل من أي القبائل. الأمر الخامس الحرب توضع بينهم لعشرة سنوات لا قتال، يأمن الجميع، تلك هي الشروط. هذه الشروط سماها الله فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. فهذه الشروط نصر عزيز لم يتفطن له أحد من أصحاب رسول إلا أبو بكر فقط رضي الله عنه. قلت لكم في المرة الماضية كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب إلى العمرة، عمرة الحديبية، رأى في منامه أنه يؤم البيت وأن أصحابه معه وأنه دخل البيت وأنه طاف وسعى وتحلل، وبعض أصحابه حلق والبعض قصر. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلم. فهذه الشروط لم يرضى بها أصحاب النبي. قلنا كل مرة استثني أبا بكر، هذا ليس كالناس، هذا فوق الناس رضي الله عنه، خير من مشى على الأرض بقدميه بعد النبيين والمرسلين. الشرط الأول أن يرجعوا من عامهم ويأتوا في العام القادم، شرط ظاهره الإجحاف، لكن على التحقيق لقد اعترفت قريش بعد معاناة وحروب أن للمسلمين كيان، وأن هذا الكيان يسمح له بدخول مكة، وأن مكة ستخلى له إذا ما جاء، وأي انتصار أعظم من هذا؟ وشرطوا عليه إذا ما جاء في العام القادم ألا يأتي بسلاح ثقيل، إنما يأتي بالسيف في قرابه وفقط. قالوا لا يدخل علينا بسلاح، إن دخلها بسلاح ومعه عدو من الناس فلقد أخذها منا، كيف نخرجه ومعه السلاح؟ فقال وإن أتيت بلا سلاح قتلتموني. فاتفقوا على أن يأتي بالسلاح السيف في قرابه، لكن رسول الله جاء بسلاح ثقيل بكل العدة، وإنما جعل السلاح في أقرب نقطة، وجعل بعض أصحابه عليه يتناوبون الحراسة، ودخل ببعضهم فاعتمر، ثم أرسل البعض وجاء الذين كانوا يحرسون السلاح رسول الله. أي خبرة حربية، أي فطنة وذكاء، رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ندخل مكة والسيف في قرابه، لأنه لو أرادوا اغتياله وليس معه سلاح لتم لهم ذلك، أما إن كان معه السيف فيدافع عن نفسه حتى تأتيه تلك العدة الثقيلة بمن خلفهم عنه صلى الله عليه وسلم خارج الحرم. الأمر الثاني، قالوا من جاءك منا ولحق بك يرجع إلينا، ومن جاءنا من عندك قبلنا. شرط مجحف، لكن انظر إلى رسول الله، قال من ذهب إليهم منا أبعده الله، ونعم اللي بالمرتد، مرتد خلاص اشترى الدنيا عن الآخرة، ارتحنا منه، هذا لا لا لا لا يبكى عليه، لا يؤسف عليه. أما كونهم يقولون من أتاك من عندنا فرده إلينا، هذا يدل على أن قريشا نزلت عن كبريائها وتنازلت عن زعامتها التي جعلتها على العرب كلها، وإنما تخاف على نفسها وحدها ولا تفكر إلا في مصلحتها الشخصية، وأي فتح وأي نصر أعظم من هذا؟ ثم بعد ذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من دخل في دينك وفي حلفك فله ذلك، ومن دخل في ديننا وحلفنا فله ذلك. فدخلت القبائل في الدين أفواجا، خزاعة كاملة دخلت مع رسول الله مرة واحدة، وراسل رسول الله بعدها الملوك والرؤساء إلى كسرى وقيصر والمقوقص والنجاشي وغيرهم، كل هذه الرسالات ذهبت من عند رسول الله إلى هؤلاء الملوك والرؤساء، كل ذلك بعد صلح الحديبية أو بعد فتح الحديبية فتحا مبينا. غزوة الحديبية انتصر فيها رسول الله، عمرة الحديبية التي أداها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك لما اتفقوا معه صلى الله عليه وسلم على أن تكون الحرب تتوقف إلى 10 سنوات، هذا شرط لا إشكال فيه، وهم يكتبون الشروط، شروط ظاهرها الإجحاف، يرجع من عامه، نرجع إزاي؟ الأمر الثاني، من أتانا منهم يرد إليهم؟ طب إذن من أتاهم منا يرد إلينا؟ قالوا لا، نقبله نحن ولا تقبلون أنتم. وهم يكتبون ذلك إذ بأبي جندل ابن سهيل ابن عمرو يأتي يرصف في قيود يجري حتى رمى نفسه بين المسلمين، أسلم وعذبوه وربطوه وأوثقوه، ثم إنه فر منهم، ثم جاء وألقى نفسه في وسط أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ألقى نفسه كان الحبر لم يجف، الحبر لم يجف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل بن عمرو أجزه لي؟ قال لا يا محمد، هذا أول ما أقاضيك عليه، أجزه لي؟ قال لا، لا أجزه لك، أخذ الأول عشان يتم الصلح. قال خذه. فأصحاب النبي قالوا كيف يأخذه؟ قال النبي أخذه. طب وتعملوا إيه مع الكبير؟ وتكلم رسول الله كبير إيه؟ نعمل إيه؟ الكل يغلي، أول أهل الغليان عمر، ثاني أهل الغليان علي الذي كان يكتب الصلح. لما جاء النبي يكتب الصلح قال لسهيل بن عمرو يكتب يا علي، هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو. قال سهيل بن عمرو لا أعرفه، لو أنك رسول الله لتبعتك، هذا لا أصدق به، اكتب اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله. فقال النبي امحوها يا علي. قال علي والله ما أنا بالذي أمحاه، أمسح إيه؟ والله ما أنا بالذي أمحاه. فمحاها رسول الله. فيقول علي ذلك وهو يعتصر غيظا، ماذا يريد علي؟ يريد السيف، ماذا يريد؟ يريد الحرب. فكتب الصلح ومسحها رسول الله بيده، وكتب هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمرو وكفار قريش إلى كذا وكذا، وكتبت بنوده. وجاء أبو جندل ورده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سهيل بن عمرو يقول لا أجيزه لك، هذا أول ما أقاضيك عليه. فرده رسول الله. قال النبي إن الله جاعل له فرجا ومخرجا. فانظر إلى أصحاب رسول الله وما هم فيه من غم، فإذا بعمر يذهب إلى رسول الله ويقول أولسنا على الحق؟ فقال رسول بلى. فقال أوليسوا على الباطل؟ فقال بلى. قال أولسنا بالمسلمين هم المشركون؟ كل ذلك يقول بلى. قال أوليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال عمر فلما نعطي الدنية من ديننا؟ نوافق على الشروط الباطل نرجع ازاي؟ فقال يا عمر إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فقال له عمر أولست كنت تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به على الرؤية؟ فقال النبي حدثتك أنك تأتيه العام؟ فقال عمر لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. فمشى عمر وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، كل ذلك يأمل في أمر جديد. لو أن الوحي ينزل، لو أن ما جاء ينسخ، لو أن آل النبي يرى أمرا آخر. فقال يا أبا بكر أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال أوليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا من ديننا يا أبا بكر؟ قال أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه. أرأيت إلى هذا في طرف الجيش وهذا في الطرف الآخر، والكلام واحد لم يختلف في حرف بين النبي وبين أبي بكر. فقال عمر يا أبا بكر أوليس أخبرنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ فقال أبو بكر أخبرك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. نفس الكلام حرفيا. فعندها مشى عمر لا يستطيع ما يفعل، وعلي الذي كتب الصلح لم يرضى أن يمسح، قال والله ما أنا بالذي أمحاه حتى يكون الحرب. يقوله سهل بن حنيف أحد البدريين الذين حضروا المشاهد كلها مع رسول الله، قال اتهم الرأي في الدين، إذا ما جاءك قال رسول الله قف ولا تجترئ على الدين. قال سهل بن حنيف أيها الناس اتهم الرأي في الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو استطعت أن أرد أمر رسول الله لفعلت. هذا الأثر يأتينا معنا إن مد الله في الأجل الجمعة القادمة إن شاء الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مضى الصلحة قام لينصرف، فقال لهم انحروا الهدي وتحللوا، فلم يقم ولا واحد. فدخل مغضبا صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة وقال يا أم سلمة أمرتهم وعصوني لم يسمعوا لي؟ قالت يا رسول الله القوم بهم ما بهم، يا رسول الله أرادوا الحال عمرة ومنعوا عن البيت، يا رسول الله لا تثقل عليهم. طب ما تقولين يا أم سلمة وتلك العاقلة؟ قالت أخرج يا رسول الله فادع حالقك فاحلق وقم خذ المدية السكين وانحر هديك، فإذا ما فعلت تتابعوا على ذلك. فقام صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه ونحر هديه وقال إني راجع إلى المدينة. فعندها أيقن القوم أنه لا دخول مكة في هذا العام، فكل ما كان من عندهم من أمل قطع، وقاموا فحلقوا ونحروا الهدي ثم رجعوا إلى المدينة وهم يحسبون أنهم مغلوبون. فنزل عليهم قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمة. نتابع إن مد الله في الأجل مع الحديبية مرة أخرى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.